بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السفاري في شرحه على ألفية العراقي رحمهم الله تعالى: فحيث شيخ شيخه أجازه، أي أجاز شيخه بلفظ أجزته، ما صح لديه أي عند شيخه المجاز فقط، لم يخط أي لم يتعد الراوي ما أي الذي صح عند شيخه منه، أي من مروي المجيز فقط، حتى لو صح شيء من مروي هذا المجيز عند الراوي عن المجاز له، لم يطلع عليه شيخه المجاز له، أو اطلع عليه ولكن لم يصح عنده، لا تسوغ له روايته بالإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما أخذناه هو النوع التاسع من أنواع الإجازة، ألا وهو الإذن بما أجيز لشيخ المجاز له، فهي إجازة على إجازة. وأشار إلى اختلاف العلماء فيها، وأن الصحيح الاعتماد عليها، وجوزها كثير من النقاد كأبي نعيم بن عقدة والدارقطني رحمة الله تعالى الجميع. وأشار إلى أنه وجد عند المتقدمين توالي إجازات ثلاث، بعضها على إثر بعض، بل حتى خمس. أشار هاهنا إلى أنه ينبغي في مثل هذا، أي في الإجازة على الإجازة، التنبه لأمر، فينبغي للمجاز له أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه، فينظر إليها ليأخذ منه ما أجيز له أن يجيز فيه، أو ما أجيز له دون ما لم يجز له فيه. ثم رتب على ذلك، يعني قال قبل هذا البيت، قال: وينبغي تأمل الإجازة، يعني كيفية هذه الإجازة، كيف صدرت من شيخ شيخه لشيخه، وأيضا من فوقه، فلربما يكون ثمة قيود في هذه الإجازة. هنا قال: فحيث شيخ شيخه أجازه، أي أجاز شيخه بلفظ أجزته، ما صح لديه أي عند شيخه المجاز فقط، لم يخط أي لم يتعد الراوي ما أي الذي صح عند شيخه منه، أي من مروي المجيز الأعلى فقط، حتى لو صح شيء من مروي هذا المجيز عند الراوي عن المجاز له، لم يطلع عليه شيخه المجاز له، أو اطلع عليه ولكن لم يصح، فلا تسوغ الرواية. فعندنا هاهنا في هذه المسألة يفترض ثلاثة: المجيز، والمجاز له، والراوي عن المجاز له. فينبغي للراوي عن المجاز له أن يقتصر ولا يتعدى حدود ما أجاز المجيز للمجاز له الذي يروي عنه الراوي. فإذا أجاز له الشيخ بإجازة شيخه له، فالراوي عن المجاز له يقتصر في حدود ما أجاز المجيز الأول للمجاز له، هو الواسطة بين المجيز والراوي، واضح؟ لم يخطئ، لم يتعدى، حتى لو صح شيء من مروي هذا المجيز عند الراوي عن المجاز له، لكن المجاز له لم يطلع عليه، لا يصح أن يقول أن يرويه عن المجاز له إجازة، لأنه ما اطلع عليه، أو اطلع عليه لكن لم يصح عنده، واضح؟ حاصل المسألة أن الراوي عن المجاز له يتقيد بما أجازه فيه المجيز، لا يزيد عن ذلك. نعم. ولهذا حيث وجد من بعض أهل العلم شك في بعض المرويات، توقفوا عن رواياتها. نعم. شيخنا، ماذا يقصد سخاوي لم يتعدى؟ لم يتعدى ما أجازه له. لم الراوي لا يتعدى، الراوي لا يتعدى ما أجاز له المجاز له. هو أجاز له مروية شيخ. أيه؟ لا يتعدى تلك المروية فيروي. أيوة. ما لا يتعدى. لا يتعدى. فلا ينظر إلى المجيز. المجاز له أجاز له. ثم ماذا يقول؟ تفضل. يقول المجيز أجاز للمجاز له أوسع. فأنا أروي يعني. لا يتقيد بماذا؟ بما أجيز له. خلاص. شيخ هذا أحد شروط كأن أحد شروط أن يكون في العالم بما تغذي أحد الشروط. شروط الإجازة تأتي، لكن هذا تقييد في هذا النوع من الإجازة يعني الإجازة. نعم. قال وقد نازع بعضهم في هذا وقال ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه وإن لم يتبين له أنه كان قد صح عند شيخه، لأن صحة ذلك قد وجدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره. قال ونظيره ما إذا علق طلاق زوجته برؤيتها الهلال فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم وفيه نظر. لا شك فيه نظر، لأن يعني تعليق الطلاق على الرؤية، هل المقصود هو العلم بطلوع الهلال أو الرؤية نفسها؟ إن كانت الرؤية نفسها لا تطلق حتى ترى هي الهلال، أما إذا كان العلم برؤيته فيقع. نعم. قال وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجازة الشيوخ لمن بها ما صح عندهم من مسموعاتهم، فالضمير في عندهم متردد بين المشايخ وبين المستجاز لهم، ولكن الثاني أظهر والعمل عليه. قال وكذلك عبارة وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجاز استدعاء أن يوصل إليه على أن يجيز من استجازة الشيوخ لمن بها، أي في هذه الاستدعاءات ورقة فيها قائمة يعني يستدعو فيها طلب الإجازة المذكورة فيها، من استجازة الشيوخ لمن بها ما صح عندهم، ما صح عندهم الضمير هم هنا يرجع للشيوخ أو للمستجاز لهم، فعلى فرض أنه ما صح عندهم أي عند الشيوخ جاز للراوي أن يروي ولا يقتصر عما أجازه فيه المجاز له، بل يتوسع كل ما صح أن المجيز أجاز المجاز له صح للراوي أن يرويه، وعلى أن لمن بها ما صح عندهم أي عند المجاز لهم فهذا يرجع إلى ما ذكره الناظم وهو أن يتقيد بما عند المجاز له لا يتعدى. شيخ الطامير المقصود به هم في مسموعاتهم. ها؟ لا عندهم ما صح عندهم، عندهم من هم؟ الشيوخ ولا المجاز لهم؟ نفس الطامير. فالضمير في عندهم أيوة متردد بين المشايخ وبين المستجاز لهم، ولكن الثاني أظهر والعمل عليه. نعم. لو باعتبار القيد. كيف؟ لو باعتبار القيد لذكره. اللي ذكره في النظر. نعم. قال وكذا لا يسوغ للراوي حيث قيد شيخه الإجازة بمسموعاته خاصة التعدي إلى ما عنده بالإجازة. إذا قال أجزت لك مسموعاتي. قال أجزت لك مسموعات، وهو عنده روايات بالسماع وبالكتابة وبالمناولة وبالإجازة، فهل يتقيد بالمسموعات أو يتوسع؟ يتقيد، لأنه لم يجزه في مروياته كلها، مثل التقييد بالكتاب إجازة معين في معين. قال أجزت لك أن تروي عني البخاري ومسلم، هل له أن يروي عنه أبو داود، يروي عنه أبا داود والترمذي؟ أيوه. حتى ولو سمع منه ولم يجزه به. ها؟ إذا سمع منه البخاري ومسلم. خلاص سمع. سمع ده أرفع. كيف تتصور الصورة يعني لم يرويها؟ كيف؟ كيف تتصور الصورة؟ هو سمع الكتب ستة. نعم. وأجيز في المسند، يقول أجزت لك مسموعاتي، فماذا يروي عنه؟ الكتب ستة، أو يروي عنه المسند؟ المسند أخذه إجازة، ما أخذه سماعا. هو قال أجزتك في مسموعاتي، واضح؟ سمع البخاري المسلم عن شيخه سماعا أو عرضا، ثم قال ماذا في باقي الكتب؟ إجازة. مثل الأوائل السنبولية أخذناها، ها؟ أنا سمعت من شيخنا قرأنا عليه أول حديث من كل كتاب، أول حديث من كل كتاب، فأول حديث من كل كتاب عرض قرأت الشيخ قال نعم، والباقي باقي إجازة. فهمت؟ الباقي إجازة. فلو قال لك اللي سمع الأوائل السنبولية قال أجزتك فيما سمعت أو فيما أخذته عرضا، فأنت مجاز في أول حديث من كل كتاب، واضح؟ أما إذا كان رواية الكتب كلها فأول حديث سمع أو العرض والباقي إجازة. أيوة. قال كإجازة أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد للحافظ أبي الطاهر السلفي، حيث لم يجز له ما أجز له، بل ما سمعه فقط. أيوه. قال أجزت لك ما سمعته أبي طالب. نعم. ولذا قال ولذا رجع السلفي عن رواية الجامع للترمذي عنه عن إسماعيل بن ينال المحبوبي عن مصنفه. يعني السلفي كان يروي الترمذي عن أبي الفتح الحداد عن إسماعيل عن الترمذي عن إسماعيل بن ينال المحبوب عن الإمام الترمذي، ثم ترك ذلك لكون الحداد إنما رواه عن المحبوبي بالمكاتبة إليه من مرو. والحداد إنما أجاز السلفي فيما سمع، لا فيما كتب، لا فيما أخذه مكاتبة. نعم. يعني كان يروي عنه كل شيء ثم رجع، هو كان يروي عنه ثم أي نعم كان انتبه للقيد ورأى الأحوط والواجب أن يتقيد بالقيد. نعم. رواية المحبوب هذه الترمذي موجودة؟ رواية إيش؟ المحبوب يعني الترمذي موجودة. ليش والله؟ رواية الترمذي مش والله هي مش يعني لكن ما أظن في خلاف يعني. ليس كرواية أبي داود رواية أبي بكر بن داسة واللؤلؤي واثنان آخرون ومثل أيضا رواية البخاري فيها كلها من طريق الفرابري لكن عنه جاءت من طرق أخرى أيضا، بعضهم أخذ سماعا وبعضهم أخذ السماع والإجازة فتكون فيها بعض الزيادات ونقص، لكن التلمذي أظن هذه المشهورة والله أعلم. الموطأ مثلا في روايات كثيرة، زهير بن حليث وزهير بن بكير وابن القاسم وابن مصعب الزهري و القعنبي ومغلف في التمنيسي وابن زياد ورواية ابن وهب، ها كثير هذه الثمانية الموجودة يعني، وإلا فروايات كثيرة. التلميذ أظن هذه المشهورة لعله نراجع السنن عمن جاءت. نعم. قال وأخص من هذا من قيدها بما حدث به من مسموعاته فقط. هذا قيد أدق من الأول. الأول قال أجزت لك ما سمعته، وهذا قال أجزت لك ما حدثت به مما سمعته. ربما كل ما سمعه حدث به، وربما كل ما سمعه حدث ببعضه فقط، سمع كل البخاري لكن حدث ببابين كتابين أو ثلاثة كتب منه إلى غاية كتاب الصيام أو كذا. نعم. قال كما فعله التقي بن دقيق العيد، فإنه لم يكن يجيز برواية جميع مسموعاته، بل بما حدث به منها على ما استقرأ من صنيعه. أي نعم، هذا صنيعه، وجه ذلك أنها ربما كان يرى شيئا في مسموعاته، ربما يشك في بعض المسموعات أو في بعض الألفاظ أو في طريقة روايتها أو في ضبطها أو شيء يراه قد نقص في صيغة التحمل، فيتورع عن ذاك الجانب ولا يحدث به، ويحدث بما أتقنه وبما يراه أنه لا شيء فيه. هذا وجه تركه لبعض مسموعاته. نعم. ونقله قال ونقله أبو حيان في النظار، وأن صورة إجازته له أجزت جميع ما أجيز لي وما حدثت به من مسموعاتي لكونه هذا في النظار. النظار معلوم النظار هي بنت لأبي حيان، توفيت شابة سنة 370 مولدها سنة 270، كان وليثني عليها يقول ليت أخاها حيان كان مثلها. طيب نقل أبو حيان في النظار معلوم. نعم. وأن صورة إجازته وأن صورة إجازته له أجزت جميع ما أجيز لي وما حدثت به من مسموعاتي لكونه كان يشك في بعض سماعاته على ابن المقير، فتورع عن التحديث به بل وعن الإجازة فيتنبه لذلك كله، لا سيما وقد غلط في بعضه غير واحد من الأئمة وكثر عثارهم من أجله لعدم التفطن له. هذا القيد لهذا القيد، عدم التفطن لهذا القيد. نعم. قال ونحوه رواية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري البلونسي البلونسي البلونسية بأرض الأندلس. ها؟ شبلينسية بالضم بلونسية بالضم، نفس الاسم باقي هكذا باقي بالنفس الاسم الإسباني نفسه بولونسيا. نعم. عرف بالأندرشي وبابن اليتيم ولم يكن بالمتقن مع كونه رحلة الأندلس، رحلة يعني يرحل إليه رحلة بخلاف رحلة، رحلة هو الذي رحل. هذا الفرق بين وزن فعلة وفعلة، فعلة وفعلة، فعلة مبالغة من المفعول به وفعلة مبالغة من الفاعل، واضح؟ فهي إنسان ضحكة يضحك منه كثير الضحك منه، وإنسان ضحكة كثير الضحك. هذا الفرق بين فعلة وفعلة، فإنسان رحلة كثير رحلتي، واضح؟ يعني قد تكتب فلا يعرف القارئ كيف يقرأها. كن رحلة تكن رحلة، كن رحلة تكن رحلة، واضح؟ كثير الرحلة يرحل إليك. ها، كن كثير الرحلة، إذا كنت كثير رحلة سيكثر تكثر رحلة. أيوة. فمثل ما قيل من خدم المحابر نطقت به المنابر أو خدمته المنابر أو كذا، هذا المعنى. هذا كان رحلة يعني كثير الرحلة إليه، كان يرحل إليه مع أنه لم يكن بالمتقن. نعم. حيث كتب سنده بصحيح البخاري عن السلفي عن ابن البطري عن ابن البطري عن ابن البيري. قلنا الأسماء الأعلام ما فيها شيء قياس، ما هو شيء قياس، لكن يقرأها الإنسان على الشكل يكون عام، والقيد يحتاج أن يراجع فيها الكتب، كتب التي تضبط بين المتفق والمفترق، كتب الرجال والتي تضبط المتفق والمفترق والتي تضبط المؤتلف والمختلف. أصل السماء، السماء فضبطها يرجع إلى هذه الكتب التي تضبطها، كتب الرجال. كتب الرجال نعم في كتاب لغوي أيضا كثير الضبط لهذا، وهو كتاب القاموس المحيط، القاموس المحيط، القاموس المحيط للفيروز أبادي، القاموس المحيط للفيروز أبادي. هذا كتاب أنا أقيد يعني أجمع رجاله على هامش الكتاب عندي، كثير كثير ذكر الضبط، ذكر كلمة ما هو يمشي ترتيبه على ترتيب الباب والفصل. إذا قال لك باب الدال يعني سيورد هنا كلمات آخر حرف من الدال تنتهي بالدال، ويبدأ فصل الهمزة، أي الكلمات اللي تبدأ بالهمزة وتنتهي بالدال، فيها همزة همزة ودال، ولا همزة وباء ودال، بعدين همزة وتاء ودال، وإلى وهن المجر. واضح؟ فيذكر الكلمة. إذا كان في أحد الرواة أو القراء أو المشاهير أو شعراء أو أي في تلك الكلمة يقول لك ومن ذلك فلان وفلان كذا، المحدث أو الفقيه أو المؤرخ أو النسابة أو الشاعر أو كذا، هذا يذكر فيه كثر. وأحيانا في شيء وهو أنه يذكره بالمدح بالتوثيق أو الإتقان أو نحو هذا، في رز أبادي. نعم يستفاد شيخ تزكيته، يستفاد هو له عناية بالحديث، له كتاب في ما صح وما لم يصح، رسالة صغيرة يستفاد منها، يستفاد الله يستأنس فيها حقية. ومن علماء قلنا نهاية الثامن بداية التاسع، توفى سنة 800 وكذا، 800 وكذا. نعم ضبط من الحروف هذا هو الأدق، الضبط بالحروف أدق، الضبط بالكتابة. نعم شو هذا التشكيل شيخ؟ الشكل هذا في حقيقة ما هو ليس قويا في ال يعني هو جاي اللي هو اي تريك، هو الأصل، الأصل هو أحسن. تكلمت عليه من قبل، تكلمت عليه قبل. نعم طالب العلم لابد أن يعتني هذا، يعتني به. نعم أيوه هذا هو، يقول يبين أنها معجم، الحرف معجم ولا مهمل، موحدة ولا مثنات ولا مثلثة، فوقية ولا تحتية، بفتح أو كسر أو ضم، بتقديم كذا على كذا، لابد. أيوه أقرأ. قال عن ابن البطر عن ابن البي عن المحامل عنه مع كونه ليس عند السلفي بهذا السند سوى حديث واحد. قال وكذا كيف رواه من طريق السلفي البخاري كله، مع أن البخاري ليس له من السلفي ليس له من البخاري بهذا الإسناد إلا حديث واحد، فينتبه لهذا. نعم قال وكذا وهم فيه بعض المتأخرين من الثغر الإسكندري بل والكرماني الشارح وآخرون. الكرماني شارح البخاري، شرحه طبع. نعم قال فرع الرواية بالإجازة عن شيخ سمع شيخه وبالسماع من شيخ أجيز من شيخ الأول ينزلان منزلة السماع المتصل. الرواية بالإجازة عن شيخ سمع شيخه، تروي أنت عن شيخ أجاز لك وشيخك سمع من شيخه، هذا طريق. طريق آخر بالسماع من شيخ أجيز من شيخ الأول، أن تسمع من شيخ والشيخ أجيز، هذا ينزلان منزلة السماع المتصل. نعم يعني في خلاف طبقة، هذا في طبقة إجازة ثم سماع، الآخر سماع ثم إجازة. نعم قال ثم إن كل ما سلف في توالي الإجازة الخاصة، أما العامة يعني ما سبق كلام هو في الإجازة الخاصة التي فيها تخصيص، أما العامة فنقل ابن العامة التي فيها إجازة لكل واحد، أجازة كل واحد. أيوة أي نعم. فنقل ابن الجزري عن شيخه الحافظ أبي بكر بن المحب منعه، وأنه كان يقول هي عدم على عدم، وعن شيخه ابن كثير أنه كان يقول أنا أروي صحيح مسلم عن الدمياطي إذنا عاما عن المؤيد الطوسي كذلك. قال وما رأيت أحدا عمل به ولا سمعته من غيره والله أعلم. نعم هذه رواية عامة إذنا عاما هي أن يجيز لغير معين بوصف العموم أجزت للمسلمين أو أجزت للموجودين. نعم أجازها الخطيب وابن منده وأبو الطيب الطبري ومنعها آخرون. وقال ابن الصلاح لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. هذا ذكر في علوم الحديث هذه الإجازة العامة يعني فيها هي أصل الإجازة فيها ضعف فكيف بمثل هذه الصيغة. نعم ذكر ابن الصلاح في المقدمة. نعم يرجح منها وجه أي نعم و منعه هو الأقرب يعني إذ الإجازة فيها شروط توسع بهذه الطريقة يعني فيه إخلال بشروط الإجازة بشروط الإجازة لكن الأولى أن تكون الإجازة بشرطها لمن يستحقها بأهل العلم وأهل الفضل أو أن يقيد الإجازة العامة بأن يجعلها لمن توفرت فيه شروط إجازة رواية إجازة رواية وعمل ولمن لم تتوفر فيه شروط أي إجازة من باب الفضيلة والبركة وبقاء السند لا من حيث أنه أهل التحمل والأداء لأنه قد لا يكون أهل العلم لما تقول عموم المسلمين والرجل قد يكون أميا أو يعرف القراءة والكتابة لكن لا يفقه في العلم شيء فلا يكون أهل. الشيخ الأصل الذي قرره كيف قال الأصل إجازة ضعف أصلها فيها ضعف لا شك إيه نعم لا شك لأنه فيها خلاف. وصل قال لفظ الإجازة أي كيفيته وشرطها بالمجيز والمجاز والنية لمن كتب بها. قال وكان الأنسب إيراده قبل أنواعها مع اشتقاقها وضابطها ووزنها الذي ذكرته هناك. قال فأما لفظها فأجزته. قوله رحمه الله لفظ الإجازة أي كيفيته وشرطها يعني في المجيز والمجاز والنية لمن كتب بها أو لمن كتب بها. نعم يعني هذا فصل في الكلام على لفظ الإجازة اشتقاقه ومعناه وكيفيته أي وشروطها أي التي هي في المجيز والمجاز له وحقيقة الإجازة. ذكر أن هذا كان ينبغي أن يذكره أولا. تذكرون تكلمنا على لفظ الإجازة في بداية المبحث من الناحية الصرفية وأن أجازة أصلها أجوزة وإجازة أصلها إجوازة إلى آخر ما ذكرناه في هذا المبحث في صفحة 300 أيوة هي قال هي مصدر وأصله إجوازة تحركت الواو إلى آخره. فقال الأصل أن تكون في البداية كلام على هذا في بدايتها قبل ذكر الأنواع مع بيان اشتقاقها وضابطها ووزنها الذي ذكرته هناك يعني سبق ذكره. اقرأ. قال فأما لفظها فأجزته أي طالب مسموعاتي أو مروياتي. شوف أجزته أجزت من؟ الطالب. فالطالب هنا مضمر أجزته ضمير. مسموعاتي ومروياتي وينها؟ غير مذكور إذن حذفت. أجزته فلفظة أجزته فيها إضمار وحذف. أجزته فيه إضمار وحذف. نعم المر مجز له وحذف الإجازة ما أجيز المرضى هو الطالب مجز له والحذف مجاز به. نعم متعديا بنفسه وبدون ذكر لفظ الرواية أي أجزته تعدى بنفسه، لم يعده بحرف الجر، لم يقل أجزت له دون ذكر لفظ الهاء، لم يقل أجزت له في روايتي أو أجزت له روايتي، نعم لم يقل أجزته في رواياتي ولا أجزت له روايات. أيوة. أو نحوه، أو نحوه الذي هو المجاز به حقيقة. أي نعم، يعني لم ليس في أجزته، ليس فيه ذكر لفظ الرواية ولا ما أجازه به. أيوة. ابن فارس بالصرف للضرورة، يعني ابن فارس، واضح؟ أجزته ابن فارس قد نقله، قد نقله. نعم. أبو الحسين أحمد اللغوي صاحب المجمل وغيره. والقائل اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والنقة، إياك فاحذر أن تبيد من الثقات على ثقة. هو صاحب هذه المقالة، اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والمقة، المقة هي المحبة، المقة هي المحبة. وقال في التعليق لسان العرب والنهاية مادة مقة أو مقة، وأصل فعل ومقة. المقة هنا حذف الواو وتعويض عنه بالهاء بالتاء، تواعد عدة ومقة مقة، ها كما قال الناظم، وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ولم ورعت مع وفقت حلا ومقت، أي ومقة أي أحبة، هذه من الأفعال التي جاءت على كسر المضارع شذوذا، فاعل مضارعه يفعل، وقد يأتي على يفعل ويفعل أي موافقا للقياس والشذوذ، وقد يأتي شذوذا على يفعل. لذا قال صاحب اللامية وأفرد الكسر فيما من ولم وولي ولمت وفقت مع ومقت حلا، ومق بمعنى أحب. نعم، يعني جمع النصيحة والمحبة. إياك فاحذر أن تبيت من الثقات على ثقة. نعم. أيوة. والمقتبس منه، قال والمقتبس منه الحريري في مقاماته وضع المسائل الفقهية في المقامة. طيب. نعم، وضع المسائل الفقهية الطيبية أو الطيبية أو الطيبية. والمقتبس منه حني في مقاماته وضع المسائل. نعم وضع. أيوة. قد نقله. نقله أي. أي تعديه. أي تعديه بنفسه في جزء له سماه مآخذ العلم. فإنه قال ما. يعني هذا لابن فارس. ها. لا لا ابن فارس. مآخذ العلم. هو قال طبع ضمن لقاء العشر الأواخر، كتاب لقاء العشر الأواخر طبع فيه، ما أخذ علم ابن فارس. نعم. فإنه قال، فإنه قال ما، يعني ابن فارس نقل أن أجاز يتعدى بنفسه. أيوه. فإنه قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية، والحرف يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. استجزت فلانا، فهنا تعدى بنفسه. نعم. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه، أي يجيز إليه علمه فيجيزه إياه. نعم، فيجاوزه إليه. نعم. قال ابن الصلاح وإنما المعروف يعني لغة واصطلاحا أن يقول قد أجزت له رواية مسموعاتي، يعني متعديا بحرف الجر وبدون إضمار. قال وهذا بدون إضمار، ليس أجزته له. نعم. أيوة. قال وهذا يحتاج إليه من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة. قال ومن يقول أجزت له، أذنت له، ده كان بمعنى سوغ له وأذن له وأباح له. قال ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره. أيوة إضمار للمضاف فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره. أضمر رواية يعني أجزت له رواية لا أضمر المضاف يعني أجزت له مسموعاتي أي أجزت له رواية مسموعاتي ما أضمر المضاف فعلى سبيل الإضمار للمضاف. وين المضاف؟ هذا واضح؟ يعني لفظة رواية غير موجودة فعلى سبيل الإضمار للمضاف هو إيش؟ رواية لم يضمرها لم يذكرها. نعم وصف. قال وحينئذ ففي الأول الإضمار والحذف دون الثاني. الأول إيش هو؟ أجزته أجزته فيها إضمار الطالب ضمير وحذف مسموعات. شيخ فيها إضمار مضاف وحذف حرف التعليل. فيها إيش؟ إضمار المضاف وحذف حرف التعليل. أجزته أنا أجزت روايتي له. ففي الأول إيش هي الأول؟ تعب ابن فارس. ها؟ ما قاله ابن فارس. لا. أجزته. ما قال ابن فارس أجزته. ها طيب أضمر ماذا هنا؟ أضمر المضاف أجزته مسموعاتي يعني أجزته رواية. يصح هذا يصح ما يصح يصح ما يصح هذا يصح هذا إذا قال أجزته فقد أضمر الطالب. يعني إيش معنى الإضمار؟ أن يكون ضميرا في الهاء. إيه؟ الضمير هنا ضمير هنا الطالب ضمير فقد أضمر ستره أخفاه وفيها حذف لفظة مسموعاتي. أجزته ماذا؟ أيوة مسموعاتي واضح؟ هذا اللي يظهر أقرب. وذكر هو ذكر أنه يصح يقول الإضمار هو رواية والحذف مسموعات. أجزته فهنا قلت حذف حرف التعديل اللي هو حرف التعديل الذي هو حرف التعديل اللام يعني له لأن ابن فارس قال أجزته. شيخ يأتي السياق يوضح شيخ الثاني أجزت له. طيب قال دون الثاني الذي هو إيش هو الثاني؟ أجزت له. واضح؟ أجزت له. لأن هذا فيها. وين الإضمار؟ إضمار فيه إضمار عن المضاف شيء. أجزت له ماذا رواية؟ الإضمار هنا للضمير للضمير الطالب هذا الأظهر. طيب قال وفي الثالث؟ إضمار فقط. ما هو الثالث؟ ومن قول ومن يقول أجزت له مسموعاتي. الثالث أجزت له مسموعاتي هذا هو الثالث صح؟ أجزت له مسموعاتي يعني أضمر فقط الرواية المضاف. كيف؟ أضمر مضاف للرواية. قال ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الإضمار للمضاف. واضح؟ الخط الرابع في صفحة هي العبارات ثلاثة. أجزته تمام؟ انتبه أجزته نقول أضمر لفظة رواية وحذف مسموعات تمام؟ أضمر الطالب أو أضمر الرواية وحذف اللام له. طيب وقوله الثاني أشهر أجزت له قال بدون إضمار أجزت له رواية مسموعاتي بدون إضمار لم يضمر رواية. والثالث أجزت له مسموعاتي قال إضمار أي إضمار لفظة رواية. شيخ ما فيش حذف ما في حذف مسموعاتي موجودة له مسموعاتي ليش أين الضمير؟ الإضمار هو الإخفاء ستر. عدنا هنا عدنا أنا قلت أول شيء الضمير عدنا الترتيب التقدير عدنا انتبه. وحينئذ ففي الأول ما هو الأول؟ أجزته فيه إضمار إضمار لفظ رواية. عفوا الشيخ. نعم. مدام الشارح قال وحين إذا ففي الأول إضمار واحد. هو المعنى الأول الذي اتفقناه. اللي هو أجسته. لا لا. إضمار بذكر الضمة والحف بالحف. لا لا. الإضمار هنا لفظ الرواية. أخفى لفظ الرواية. وحذف حرف التعدية. حرف التعدية اللي هو له. مسموعات. هنا رجعت الإضمار والحذف. لا الإضمار غير الإضمار هو الستر. الإضمار الإضمار هو التقدير معناها التقدير. لما نقول أجست أشوف أجست له مسموعاتي إيش التقدير؟ أجست مسموعاتي. لما نقول أجست له رواية مسموعاتي ما هو التقدير؟ رواية مجموعات هذا هو التقدير. الإضمار هنا بمعنى التقدير أضمر شيئا وقصده مفهوم واضح ولا لا؟ مفهوم بمعنى ما شيء يجيب واضح لم يتضح. أعد أقرأ السطر السطر الخامس. قال ومن يقول تبع قال ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الإضمار للمضاف. وهو ما هو المضاف هنا يا رشيد؟ شيخ وقوله وحينئذ ففي الأول ما ليش أنا أرجع إليه الآن. ومن يقول أجزت له مسموعاتي فهذا على سبيل الإضمار للمضاف وراء المضاف محذوف يعني مضمر مقدر. لما نقول أجزت له مسموعاتي إذا بد أن تقدر هنا حتى ما أجزت له مسموعاتي يعني مسموعاتي جاوزتني إليه في ماذا؟ في أن يرويها. إذن الإضمار هنا بمعنى التقدير واضح؟ أنا فهمت أولا على أن أساس أنه ضمير لهذا قلت مقدر هنا الضمير هو الطالب. لا المعنى غير هذا هو لم يقصد هذا المعنى الذي ذكرته أولا. شيخ لكن جملة بعدها في قوله وحينئذ ففي الأول سنأتي سنأتي خلينا نفهم الناس نفهم هذه العبارة نفهم هذه العبارة بعدين تأتي لها. أجزت له مسموعاتي فيها إضمار صح؟ إضمار ماذا؟ مضاف رواية اقرأ ففي وحينئذ لكن في الأول نفهم كما فهمناها من الأول لأنه قال ففي الأول إضمار والحذف. طيب الآن نرجع وحينئذ ففي الأول الإضمار والحذف صح؟ الإضمار بالهاء لا. لما قلنا أجزته أجزته ماذا حذفنا؟ رواية مسموعة. ماذا حذفنا؟ رواية مسموعة. خلينا لا العبارة أجزت له مسموعاتي لما قلت أجزته حذفت ماذا؟ حذفت له مسموعاتي وفيها إضمار رواية صح ولا لا؟ هي الآن يا رشيد حنين نفهم نفهم على حسب كلامه ولا لا؟ نحن نفهم على حسب أنا أول أمر قلت أجزته الهاء ضمير فيه إضمار الضمير هذا هذا المعروف لكن تبين المقصود من الإضمار هو التقدير أخفى شيء. أيوة هو التقدير أخفى شيء يدل عليه السياق. ها؟ لا الحذف غير الإضمار يا جماعة الحذف غير الإضمار إجعل كلها والإضمار التقدير مثل قوله جل وعلا الآن فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى التقدير ماذا فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى لا بد هذا هذا التقدير لا بد منه ولا لا فهمت التقدير العلماء يعبروا عليه بأنه يقول محذوف مقدر هكذا مضمر مضمر يقال في البلاغة يقال مضمر يقال في البلاغة الإضمار الآن صارت عبارة فقط يعني عبارة فقط العبارة الإضمار ليست مقتصرة على الضمير فقط بل تأتي في البلاغة ويقصد بها التقدير ها؟ حتى في الإعراب وكل فاعل ضمير مستقدر إيه على كله. هنا الإضمار يقصد بها في البلاغة التقدير، هنا إضمار شيء يعني مقدر، ها في المجاز يقول هذا، في المجاز يقول ذكر كذا وأضمر يعني أخفى شيء، يقصد تقديره كذا. فهنا الإضمار المقصود به التقدير. فإذا في العبارة أجزته فيها إضمار يعني تقدير لفظة رواية، وفيها حذف لهو له مسموعات، فالتقدير أجزته أي أجزت له رواية مسموعات، دون الثاني لهو أجزت له رواية مسموعات. فهذا أظهر وأشهر، ذكر كل شيء. أجزت له رواية التي أضمرت في الأول، ومسموعاتي التي حذفت في الأول. لكن العبارة الأخيرة أجزت له مسموعاتي فيها إضمار فقط، يعني تقدير لفظ رواية. من الصلاح يكرر الحذف، معناتها الإضمار عندكم تقصدوا به الحذف شيء؟ كيف؟ إذا كأن الأصل دخلت الإضمار تقصد به هو الحذف. إيش ذكر عبارة الصلاح؟ قال فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي. إيه. مثلا ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي، فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. أيوة. من الحذف مقصود به الإضمار. هذه قلت في عبارة. أي نعم. هنا الإضمار هذا تعبير بلاغي موجود عند في البلاغة يذكرونه. عندما يحذف يقولون عنه إضمار. المقصود به المقدر الذي يقتضيه الكلام. حتى يكون السياق. حتى يكون السياق. واضح. يصح السياق. نعم. أيوه. اقرأ. قال وحينئذ ففي الأول الإضمار والحذف دون الثاني الذي هو أظهر وأشهر، وفي الثالث الإضمار فقط. قال وأما شرط صحتها فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة من عالم به أي بالمجاز، ومن أجازه أي من عالم به بهذا الشيء الذي يجيز به يكون له علم به، ومن أجازه أي والحال أن المجاز له طالب علم، له علم بالمجاز له أن يكون طالب علم في مستوى أن يجاز. نعم. أي من أهل العلم كما هي عبارة ابن الصلاح. إذ المرء ولو بلغ الغاية في العلم لا يزال له طالبا. أي نعم لا شك طالب علم يعني أنه من أهل العلم مهما رقى فلا يزال إنسان طالب علم. أيوة. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال كل عالم غرثان إلى علم. أي جائع. ما يصح هذا. نعم. وقال أيضا أربع لا يشبعن من أربع، فذكر منها وعالم من علم. وقوله تعالى وقل رب زدني علما، لأن الإجازة توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. أيوة. لأن الإجازة توسع وترخيص يتأهل له من أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها له، فينبغي أن يكون أهل العلم خاصة في يعني تأخري في الزمن المتأخر، صار لا يتيسر له الأمر أن يجلس سماع كل شيء ويكون له به حاجة، فلا بد أن يكون من أهل العلم يسمع شيئا ويجاز فيه شيء. نعم. قرأ. الأثر اللي بكل شيء قال لا يشمع من أربع. قال ضعيف ما يصح. لا شيخ وقال بالجوزي ذكره في الموضوعات استدرك علي الملقاري إيه قال ما ضعيف لا ضعيف لا موضوع ما هو مثبت. نعم. حديث من هو مال ما يشبع في هذا المطعم. ها حديث من هو مال ما يشبع. أي نعم يهون يصح أن يذكر هنا من هو مال ما يشبع طالب علم وطالب مال. نعم. قال وهل المراد مطلق العلم أو خصوص المجاز به كما قيد به في المجيز، أو الصناعة كما صرح به ابن عبد البر الظاهر الأخير؟ يعني لما قال أنه يستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه أيضا يكون طالب علم يكون من أهل العلم، هل هو مطلق العلم أو خصوص المجاز به يكون علم له بالمجاز به، أو أن يكون له علم بالصناعة التي أجيز فيها لكان في الحديث أو الأصول أو الفقه أو اللغة أو كذا؟ فرجح ابن عبد البر أنه يكون على عين بالصناعة. نعم. قال والوليد بن بكر أبو العباس المالكي ذا ذكر أي نقل في كتابه. والوليد ذا ذكر. قال والوليد بن بكر أبو العباس المالكي ذا ذكر أي نقل في كتابه الوجازة في صحة القول بالإجازة عن إمامه مالك هو ابن أنس رحمه الله علم المجيز والمجاز له المشار إليه شرطا فيها. يشترط فيها علم المجيز وعلم المجاز له كنا من أهل العلم. نعم. شيخ الوليد الباجي من؟ الوليد لا أبو العباس لا مو الباجي الباجي أبو الوليد الباجي أبو الوليد نعم اسمه الوليد بن بكر. قال وعبارته ولمالك شرط في الإجازة وهو أن يكون المجيز عالما بما يجيز ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم والمجاز به معارضا بالأصل حتى كأنه هو والمجاز له من أهل العلم أو متسما بسمته. أيوه هذا شوف شرط الأول واضح وأن المجيز يكون عالما بما يجيز به ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم المجاز له يكون عنده الكتاب معارض بالأصل حتى كأنما الأصل والمعارض به شيء واحد كأنه هو والمجاز له من أهل العلم أو متسما بسمته أي بوصفه كونه عالم بما يجيز بما أجيز به. أيوة حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم ويقول ما أسلفته في أول أنواع الإجازة. نعم الإجازة الأولى يعني النوع الأول إجازة لمعين في معين حيث ذكر أنه يقول يريد أحد أن يقيم المقام اليسير. أي نعم أيوه قول مالك رحمه الله وغيره. نعم. قال وفي أخذ الاشتراط منها نظر إلا إن أول قوله أو متسما بسمه. قال وفي أخذ الاشتراط منها نظر إلا إن أول قوله أو متسما بسمته بمن هو دون من قبله في العلم وكانت الكراهة للتحريم. يعني كلام المالك رحمه الله هل يستفاد منه شرط كون كل من المجيز والمجاز له عالما أو من أهل العلم؟ قال كلامه ليس واضحا في ذلك إلا إذا كان أول قوله أو متصفا بسمته متصفا بصفة المجيز بمن هو دون من قبله في العلم وكانت الكراهة للتحريم. كيف يخذ منه اشتراط لما قال إنما تستحسن وين هذا سابق يخذ منه اشتراط لا هذا شرطها هو عبر بالاستحسان. اي نعم هذا شرطها يعني المراد هنا شرطها هذا شرط الإجازة إذا كانت وقعت فأجاز أحدهم غيره فهذه إجازة لكن هذا يقول لك هز علينا يا ابن خدة حابين نسألك في دين الله أنا مدرسه الناس لا ترحم واحد سأل بهدي رسالة صباح عيد الأضحى من كتم علما ألزمه الله بلجام النار أنا كنت عيد أضحى صبيحتي قبل عيد الأضحى كنت وصلت الليل بالنهار في كتابة الخطبة هذا ما قلت تلقيت الرسالة الناس لا ترى نعم مستعان قلنا يعني إذا كان وقعت فهذه إجازة لكن فيه انخرام شرط وضع العلم في غير محله. طيب على قول شرطية العلم المجازية شيخ قولي أي قول ابن الصلاح لما ضعف إجازة العامة يعني هذا هو هذا طلع وجه ضعف هذا من وجه ضعف يعني أيوة اقرأ. قال وعن الحافظ أبي عمر وابن عبد البر كما في جامع العلم له أن الصحيح أنها أي الإجاء كما في جامع العلم له أن الصحيح أنها أي الإجازة لا تقبل إلا لماهر إلا لماهر بالصناعة حاذق فيها يعرف يعرف كيف يناولها وفيما لا يشكل إسناده لكونه معروفا معينا وإن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه وعن الحافظ قال وعن الحافظ أبي عمر وابن عبد البر كما في جامع العلم له أن الصحيح أنها أي الإجازة لا تقبل إلا لماهر بالصناعة حاذق فيها يعرف كيف يناولها وفيما لا يشكل إسناده لكونه معروفا معينا هذا ذكرنا ذلك يكون ماهر بالصناعة التي يجاز فيها ويعرف كيف يناولها وفيما لا يشكل إسناده وإن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسنادها الرجل والرجلين وقد رأيت قوما وقعوا في هذا وإنما كره من كره الإجازة لهذا نعم يعني هذا الذي قد يدخل عليه من عدم إدراك هذه المسائل وإدخال حديث في حديث أو إسناد في إسناد أو حذف ونحوه نعم قال وقريب منه ما حكاه الخطيب في الكفاية قال مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح إلا أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها أو فروعا كتبت منها وينظر فيها ويصححها وإذا قال أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح حتى يقابل بين الأصول والفروع لابد منه هذا شرط إيجاب لابد من أهل العلم وأن المجاز له يكون مقابل نعم ذكره الإمام نعم وغيره أيضا حتى سبق ذكرناه في أول مجالسنا في شرط رواية الصحيح أخذ الحديث من كتاب أن يكون مقابل على الأصل إذا كان أصل مقابل على أصل ومقابل عليه أصل آخر هل يصح أو لا ذكرنا المسألة راجعوا هذا في الفروع الحديث الصحيح نعم. قال وقال حديث من كتاب نعم. قال وعن أبي الوليد الباجي قال الاستجازة إما أن تكون للعمل فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان وإلا لم يحل له الأخذ بها فربما كان في مسألته فصل أو وجه لم يعلم به المجيز ولو علمه لم يكن جوابه ما أجاب به وإما أن تكون للرواية خاصة طيب خلينا نشوفها قال استجازة إما أن تكون للعمل فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العلم بذلك لأنه ترتب عليها عمل وقد يكون فيها دقة في الفقه ونحو ذلك من فهم اللسان وغيره وإلا لم يحل له الأخذ بها لما ذكره من وجه قد لا يعلمه المجيز ودقة في الفهم ونحوها وإما أن تكون للرواية خاصة فيجب أن يكون عارفا بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له ليسلم من التصحيح والتحريف فمن لم يكن عالما بشيء من ذلك وإنما يريد علو الإسناد بها ففي نقله بها ضعف هذا قضية الرواية ليست كالعمل العمل فيها أكثر شرط فيها أكثر أما الرواية ينبغي أن يكون عارفا بالنقل والوقوف على الألفاظ وما أجيز له فيها حتى يسلم من التصحيف والتحريف وهذا من ناحية العملية نجده في الرواة الكتب ها؟ إذا راجع أنت في شرح البخاري حافظ بن حجر فتح الباري في بعض الألفاظ تجد في رواية المستملي وفي رواية الكشمهني وفي رواية كريمة في رواية أبي ذر رواية كثيرة بعضهم ينص الحافظ أنه هذا كان ناقلا راوية لم يكن من أهل العلم ولهذا في مثل هذه الاختلاف في الألفاظ يربط الضعف به لا بغيره. وقال أما روايته فهو كان صحيح ناسخا راويا ناقلا ليس من أهل العلم، فقد لا يميز بهذه العبارة أو هذه الكلمة. نعم. طيب نتفق معي. كم يأذن رضوان؟ ها؟ نفسك كم ساعة؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.